بسم الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون لا تفسير أوائل السورة بقرة نمودارك مختصر من لوضع مدينة بر لوك جامعيك إسلاميتها متشكل به ودواي أو لأوائل الدورة حياة جامعي إسلامية وبيان كيف وبحث من كتك لو سارا كم جروح وجوديان بو سوار جروح بون كهر كان باعتبارك أكريبين بيجين جامعي لكي جامعي إيمان بو روشن صريح بظاهر وبباطن ويكي جامعي كفر بو لنزيك ودور و كاتصالك بو لبين مركز تابع إسلام مدينة و أو مركز وإسلام لين كوشي كردو كمكبو وجامعيك درو لباتنا جامعي كفر لظاهر جامعي إيمان كجروه منافقين بون ولدواي أم سي جروه كمعرفي كريان بحثي لجروه تشوارم نكريا كشناساي أوان بنسبة مسلمان ولو تأريخا وبنسبة مسلمان والأهل إيمان لتأريخ الآيان دا أهميتي كم ترنية كشناساي باقي جامعة دشمنا كان تر باقي جروه دشمنا كان تر وشايد لجهاتك وشناسائي اوان مهم وزروري لينا فقط لوقتك بحث لقروه منافقين كريا كفر و ايمان لبعتنا كفر و لظاهرة ايمان اشاريك بجامعية قروه قبيلة لليهود كريا كأوبو وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كما تفسر معنا كما نود منافقين آهاتنا لا مسلمان لا يانود إيميش أهل إيماني قبول معنا أم هدايتك إيوها ودوتانا ولوقت أقر يانوب ولا شيطان كان يعني يانود إيما هين لتك إيوها شوخية كين بو مسلمان شيطان كان يعني إشاربو ب رجال ورهبران يهود لينا فقط إشارة كريابة وضع يهود كوهانا بناو شيطانية لمنافقين ناو بريالن خطريان بو بشرية بو جورسكا منافقين شنية خطرناكن لناو جامعي كابون إنسانية للدرو إنسانية لباتنية انشتك بو زاهرية انشتك تربي أمانا بتابع رهبران يهود معرفي كريابة والرهبران يهود بسياتين أمان أوانك برنامج شريا تعليم كذب منافقين دعايا وك بحث أوسع جامعة كريا ولو زمنا إشاريك بيهود مسائلك عمومي تعليم كريا بإنسان ومن جملة لآخر أما بحث ما نوتها درس للبرود بحثك لباري تاريخ حياة إنسان و شروع مأمورية إنسان لروي كري زوين و امتيازك إنسان هسي ومقتضي أم امتيازك إيجاد مسؤولية وتكليف بوي كأتواني ريغي صحيح بقري وأتواني للريغي لابغا أم أهدو فيمانا لأول مرحلة كابسيالي الإنسان كمأمورية لروي كري زوين وشروع بوا لأول وقت خلافة إنسان و أو بحثتها أو كريابة مكة إعلام كريابة بآدم وحواء بو خيان وبو نسل يان هميشا فإيوانا توانن بدون هداية برنامج إلهي لم توانايا وسيعك هستان لم وجودة شن بعديك هستان استفادة صحيحة برخلاف السلف إيوك حيواناتا حيوانات يكبعدين تشت بمختزاي غريزي خيان زانن شاكا هل نوعك وحشي ترين تافي شرفت ترين لنا الحيوانات حشريك كبتور التكزيز لديك ميكروبغل ترنويل لنا وخاك تاقيت موجودة جروزي وك مثلا هنغل وباقي حيوانات ترلم بينا مجموعة أمانة يك جور أزان الزندقية كان جوري ترينية ولو تو إنسان يك جور نيت أتواني صدها جور زندقية كيف تواناي لن سرس مع محدودة وقباقي حيوانات نية وجودي بيشيدة ترهز شن بعدية وجودتو ولا هرشي بارية لمختلفة وكارتي أتواني خاصي بكي أتواني خراوي بكي لبرو احتياجه ببرنامه هست ويت في نشان بغا حيوانات تلتن هابا غريزة في أن تعليم كرياسا كان كافية شوك غير وش تكنية ولي إنسان كافي نية بوي أو وابا غريزة إزاني بغريزة إزاني شي غركا ولي شت ما شاكين لهر شي حيوانات فستري في أهلا كفي هرواك إنساني لمتوسطي في أكفي هرواك إنساني لفرخاسي في أهلا كفي وصدها درجة لبين إنساني لفرخاس وإنساني لفرخراوة إنسان أتواني موجودة بآبم جورة بشكلين مختلف زندقية بكاو لهر شكلين كاو تشندين درجة خاص يا تشندين درجة خراو لبرو احتياجي هز برنامه ايكي بي إداري بدا بغريزة ناغره إدارة ناوي إعلامك بآدم وحواب وخيان ونسل يان ك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقت برنامه الرهنمائيك لترف منه وديبه لاي ايوه اوهو تبعيتي ليكا تبقى اول رفتارك نا ترسيبه فيشتي نخفته فريشاني جامعيك تبقى او نظام اداراوي خطر ونقراني يلينيا خفته فريشاني استراب وتشويشيني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بحث تواوك ليا لباري عهد ميثاقك وكلا أول شروع مأمورية إنسان ولتك إنسانا بس ياغا بأو كسانا وجدالة للحق مخالفة للحق أزان حقا مثل شري لتكافا دواي أو بحث تواو أكريه بأو نمونة لك ليرو بحث يتسر بني إسرائيل توجبه نكتب لأول لأولا بحث لسي قلوه يا سي جامعة بتعديلات كرياوة فقط إشاريك فقط بدني إسرائيل كرياوة مسائلي تر متفرق لم بيناها ورياضو فرورش إنسان وتوجيه الذهن إنسان تا جريان آفرينش إنسان خصوصياتي ومسائلي ولودوا بحث إنسان يليك لرقي حق لا أغن دواي آقاهي لحق وتهديد أوانا لينو بحثت السر بني إسرائيل كديارة هسكرين قروه لأوانا ومبارزاك لين الحق وخطرنا كرين قروه بنسبة أوانا وأهل حق هيروي لحق أكن عبارة لم جماعة ودواي أم مسائلة بحث لا بسمنان حق أكريته بلا فاصلة بحث لبني إسرائيل جاء الغرض او قروها ليا او جامعة لها كان مشخصاتي فيها لتو لتاريخ بسرائي مهميش مواجهين لتك ام جورة قروها لا بني اسرائيل نمونيش قروها كني نمني قروهك كهو عهد وفيمان لدب أهل إيمانا آخر دين لآدم وتا محمد صلوات الله وسلم عليه مجمعين بوتا وفيغمر الهر يكي بوا فقط برنامه فالورش يكان فرقك عين وسط سواد ومعلومات لكلاس أول وكثير أخواني تا هر شن كلاس تا هر شن صال مطالع بكا سواد هر سواد زانين هر زانينة فقط بتناسب درجات مختلفة الرسكي وآمادقي لهر مرحلة شتيكي في إيزي ديانتي شهربو جورا مهم وسك بشر ريدي صحيح زندقي كذن بزاني بزاني واقعا بشر دي نبر روالات بزاني لهر حدك على رشد مادي هس وها زندقي بكاك وها لإختياري أبيت خير وسعادت بوي نويت أعام امتيازات وطبقات وفساد وظلم وزورة بزاني او ريقة متوسطة والدين تعيني كردها كبش لحقوق مادي ومعنوي لحد مساوية بهر برداري بكن بيقري وقمينكا كلاو نتشي تسري حد متوسط تكتش جماعتي بون ملأ ولا نتجي بقية خلق بون مستضعفين مهم ان نكتسبه انسان جاتي لدوران الجنغل هذي لنا وغاروه لازم لجيبكا شلا فزا جولانكا فرقناكا لهر أسريكا دو زندگي إنسان اگر برنامه هداية إلهي بو امتيازات لبين چه شما دي چه معنوي برنامه هداية إلهي نو يقينا امتيازات دو سوي هيت شاريك نيا هر نظامي بو هر روشي بو كجامعي بسر إداربكا امتيازات و طبقات دو سوي تو جا شكل ممكن فرقكا لطول تاريخا لهر وقتی که دین نو جامعت تشاره امن وطانه بوه جماعتک امتیازات خیاب کن جماعت مستضعف بن جماعت امتیازات دار ناویان ملأ لإصلاح دینا خلق مظلومیش ناویان مستضعفینا حتما لادان لدین مساوية بما عده معدود بون ملأ واكثرية خلق بون مستضعفين يعني اوان معقول بن هرچه مزايا يعني بوه وخلقيش تحقير كرياب للحاز مادي ومعنوية أما إعلام كرياب بإنسان وإنسان متوجه أماويك لنا وقروه المختلفة كشري ليلاءة بعضي تلقشت خطرناك ترا كامسا أوسك بإستلاح برحسب ظاهر هاو مسيرة لتك أما تنكوت من لآدم وتا محمد مسير هيكيكا هس يهود كخويان بتابع ديانة أزانن أوان لتك أمة محمد لتك مسلمانة يكيكن لتا لما تابع الدين لما تابع برنامج إلهين جاء أقر أوانك متحد هاو مرام هاو هدف أوان خاين دن زرريا لحزار دسم زيادرة أما لحقيقته زندگی بشرات دائما لمسه کریه هر وقتیک جماعتیک مخلصانه گرکیان به حولیک بگن بو رسداری خلق بو نجات خلق دشمنگل جور جور یان هد خطرناک ترین دشمنگل یان که اون باعث سسبونوی حرکتو تلاس عبارت لو دشمنگل و اگینن لنا و خلقا هاو مسیر و هاو هدفن مثلا لجامعي إما إنسانك كأزاني شوارد قرن ملأ دانشون ديني اندرس كدغا هر بناو إسلام ديني كاندرس كدغا أين درخوال دمردم كسافتك سميك فسادك نا يمياس إسلام دانا ستحويل مردم وأزاني إسلام واقعي كهال قرآن وأوسبا محمد هاولي أول بيرو شوه قنبوه بوجرك قرآن إما حاليك همجلتو تاريخا ملأ يلوايانا كدغا ملأ هر زمانك و هر عصرك هاتغن كاري كان كدير او ديانته والا ترف پیغمبران و هاتغن بول بين شون امتيازات بو قران نوي خلق بو او حد متوسطة او تشكل لاتي لبين تشي هر بناو او دينة دينة تدرس كبيرنا تحضير المردم انسانك الان زاني لتاريخ اسلامي شام كارك رياغا ملأ يعني اوانك السحر بها الاختيار يانا فول زور و نفوذ و قدرت و تزویر و کلک هم سحر با ملأ أوانا نكلم سحر بي استفادة عدن سحر بي أسريان أما سلود ولقوفو إسرائيلي بلسويتو أمانا لتول أمتواز قرنا هاتينو إسلام واقعيان قم كردوه لدسرس خلقيان در كردوه إسلام وصل قرآنا شكس خوري لقرآنية قرآن شو ستاقو إسلامي كريان درس كردوه إسلامي كسازگار بيلي الامتيازات خويانا أو إسلامك لقرآنا هس امتيازات وردكا ملأ رسواءكا امتيازات بس درس ويتوب أو لا شيء إسلامي تل درس بيه بدريتها تحرير الخلق شونك تازش كتيان خوال بيه نيان توانية إسلام لبين بوان اگر وادي شفكن وردولد إسلامي تل درس كن لباتيو إسلاما دكتور نسخي نسيه بو فلانا كس صميمانا نسيه بو أو نسخي فيدرية خوش ويتو تو ناتواني بيشي بو نخوشه وقت ايماني هست ام نسخه مفيده امام اخوه تيري چاكي ولده ولده شيشكه تيري درمانكي اقواري امانيش لتون تاريخ هاتين وايانه كدوه اسلام واقعية كسك امتيازات وردكا ولبين يوا امتيازات ملأ محوكاتو مردم لمستضعفي رصداركا امان هاتين لباتي او اسلام واقعية هر بناو اسلام شتيجان درستدوه كامتيازات خيان زين لوبتاتو جاهو جلال ومقامات خيان دوباره بغاتو تحتواليان كدين هاتي اوانه لبين دوار جالب ترين نكتة نفرين شده ترين كلمة لمسائل اجتماعي وتاريخ اجتماعي حياة بسرا كلمة ملأة رهبران ديننا وملأة ينبو خيان انتخاب تدوه ملا ملا اگر راس فكر فكيتو تماشا في هر او كلمة او ملأسة بزانة شني ما هي تدين بورياغا شني مردم لدين واقعي دورو كلياغا كلمة نفسين شدكي قرآن كبوة سباعسة اما حركته تاريخ بشر آلو دفكا حياة بشر آلو دفكا او بكان اللقب بو جماعتك عنوان الرهبري دينيان هز هر شي بيجين باحتمال قوي ريشة اوسا هلوات ما ساكين او كلمات ترى كنفرين كرياغ لدينا اشراف مترفين مسلفين او جورش فيلت ما ساكين دوباره كبتسونا وفرهنية كعنوان فرهنية اسلامي هست تعريف يعني كريه بعبارة تمزيداميز ناويانا بريه مجموعا انساني كأزاني تشوار دقرن جماعة ملأ يعني مزورون وحقباز يلك رهبران دينيه كن بيدين ودروزن نرهبران دينيه كواقعا تلاشيان كدو الدينه الهي بغين نوبخل وصاحبان فول وصاحبان زور تلاشيان كدو سيك درس كن لباتي دين بيانا تحوي على خلق ام ازاني او اشتشت وازاني دين واقعي كان مسوال بير خلق در كرياغا هولا لاكا دين واقعية كبيرتو دين ساخت ملأ فربلا إسلامي كمحمد هاولي إسلامي كالقرآن هز بيرتي عرزيبتا دياتو تحويل خلق وأو إسلام النجين سقلوتا تزور دارو فول دارو مزور جلسيان كدوا أو فربا لنا وجامعا وقت خريك أم هولارا دشمنية الفريبو درسوه دستجات مختلف منافقين يكي لدستجات خطرنا كافرين يعني اوانا كسريح واشكرا اشكرا شركا و هاو قيمان غل هاو مصير غل هر جز لتريخ حياة بشرة انساني المجاهد لمعنى نجاة يناوي امسي دشمني انا هم جامعي ايمان دو دشمني لبرا بيان كليا اما دشمن السبون يكليرا بيان كليا كچن اوانا نواها ورنن واها ودفن واها وبرنامن لتاريخ حياة ايسي خمانا ولهر زمانك تماشاكي جماعة ملأ أكثر وقت إنسان خريك تلاش أكا كأو دين الرسوة فربات ودين إلهي بريتو جيغي مستقيم دسك نشرو عزاودان وعزيك تجن سنك هاد نوي دين إلهي لبين شون الدين ملأ مساوية بفوتيان أوانو لبين شون امتيازات مستقيم شركا جماعة هم بدروي شركا امتيازات يان غركه بو خوين شهرت يان غركه احترام يان غركه نفوذ يان غركه بظاهر هاو مسيرن ولباطنا خيانتكن جماعتي ترهن كبتوا وجود خوان بهاو فيمان دائنن هاو ريغة دائنن ظاهرا جيائية كيانية هان لسر أين أو ريغة ولتوا مسائلة ولي شخطر أمانة لمنافق كان زياترة لكافر كان زياترة أوانكين أوانا أوانوا خوان بأهل إيمان وأهل إسلام دائنن وتبق برنامج إلهي رفتاركا وك بني إسرائيل بو أو أسرة ووك باقي دستجاتك خوان بترف دار الدين دائنن لطول تأريخا كحقيقة مجري دينك زد دين إلهي دواي وبحثي لكافرين كر جماعتك حقيقة كافر ولناو يان أهل دينا وجيان لمنافقين خوان بهاو صفو هاو صمر دائنن أمانا معرفي أكليين كبني إسرائيل جا شغل مترح لزندقي أوانا وشخة ترغلي بوجامعي إسلامي كمتوجه أبين مفصل ومشروح بحثيان ليلة أكليين أما فما شاكين تفاوتي كيان هس باوجود أما خطريان أو نوسيع طولانية بحث لأود جامع كيتر كهان لبرابر جامعي إسلام و لتك خيانانية بصورة غائب بحثيان كريه إن الذين كفروا سواء عليهم تآخر يا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر تآخر درسة ليراتا ليراتا أمان خطريان فرف رزياترا اختابيان ليه كريه معرفينا كريان بمسلمانيال بلي لأثناء بحثا جال دبارغوا كريتو لمسلمانيال كبيان ناسن ولي أول بحث شروع بحثاب له الخيانة يا بني إسرائيل أي جماعة بني إسرائيل أي أولا بني إسرائيل إسرائيل فحزت يعقوب هو لقب حزت يعقوب هو بوسا وما أمان أهليتي أنا وثق الفقسي عن ليلة بكريه كأنه هاو صنر هاو هدف كأنه مجري دين إلهي ودين إلهي بولا بين بردن امتيازاته بول كدن ملأة بورس قاري مستضعفين اگر وادي ناني اوان وقت غايبك بحثيان ليه بكريه اشيق سلطة خوانا بكريه ولي لو دوا دستي سغلو كلاكليان دستا كتير روس نويت او بومان اول بحث بنجور اسروع كريه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم متوجه كريان بمكة بنزيكي بعهد فيمان الهي شو سابقي خير سعادتي كان دستا وبيلتان بي أو نعمة ومن إنعامك نسبة بإيوة وبيلتان بيتو كلا ترف منه وتخير بركته هات بو إيوة شلا أولا لزمان حضرت إبراهيم كإسحاق كر إبراهيم باوك يعقوب وأم خانواد لحالك الدنيا غرق بو لتاريكيا خانوادي دين وعلم روشنائي بو وتشدواي أولا كوختك أولاد يعقوب يعقوب كإسرائيل شهرتي بوا وكرل إسرائيل أويت بني إسرائيل بني جمع ابنه يعني كرل بنونا يا بنينا لوقت إذا فاكرين ونكي حسب به بني إسرائيل يعني كرل إسرائيل كرل إسرائيل كدوان زبون كوسيان كهاتن بومس ولو دوا رجيم ظلم استمو استبداد مس لطول قرون أمانية تبديل كلب بردة وأنواع زجر وفشار يلي تحميل كلب مانا أمانة هميشة بزيوم مر لجير قمشي شلاخة زنديانة كلب تاكا خل ظلم واستبداد برز أوو دوبارة لطخواي قي بدايانا يتيك هر لو بردة زادة للا لو مستضعف للا كموسابو بچي شرايتك فإن شاء الله لو أخويا بحث يقين هات مأموريتي فياكل لترف قوابو نجاة أم ملتا وأو ملتا دبارب وحامل وحد دبارب ومسعل دار آزادي مسعل دار روشنائي بو بسريا أما تيريتو بيريان كمتوجيبون إيواء أو أمتنا أو ملتنا واهر ونمسلمان كان كأمان إيسان حامل وحي ومسعل دار آزادي كو إيوي شرعاننا بيغانين لأوان وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وفاء كم بعهديك من بثو ملتك تانا من إيش وفاء كم بعهديك بثو ملتك وا لزمان موسى أتش أهدي بس يالتك تانا وشتا أهديك تان كرد ومن إيش شتا أهديك مكرد كأجر وعهد إزاب كان كلا آيان داب حسيك ريبة تفصيل إيه وفاء كم بو عهد بان إيش وفاء كم بو عهد أعوى وازلة وحقارة وفستي وتفلتنا يبسلتنا هاتي التي لتعريخة نجاة تاندوية بقر نوبرو مشعل دارية علم وخير وآزادي وسعادة بقر نوبرو رفاه آسائس وحرية وإيايا فرهبون ولباتي أما كخريك لهتشت أوريين بو دنيا جمو كردنو مردم خلطانن وخين مردم مجين هلو قرنو برو لايمنو او ريقوا من تعينم كدو بوتان ترك تشتيك كان كمن وتهم بيتان تركيب كان نا ترك اوانب كان كوزيفتان اشياء الجانبين وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون واختيك ايو اهل ايمان ايو كتاب آسماني دان بو هاتغا وطبق كتاب آسماني بو نسمش الدار علم و دانش و آزادي و سعادت بو خلق شتيك هر لطيف كارك خوتان و لطيف برنامك خوتان تي ناوي حساسيتي لبرابر و فياكن واقعا اگر انسان خود فرس بي حساسيتي بي حسادتي بي نسبت دشتي فيايكا كلبرابر خوي و قراري جد و زد خوي بي نجتك هاو سمرو هاو هدفو هاو مسيرا ولو دوا اولا توراتانا بس ترياو الرب لباري ام ديانتوا ام ديانتك هاتوا خسكي تورات ايو اخاتر الدرس اكا تصديقي اكا راسي اكاتو اگر امن واي ممكن بو خسكي ايو بدرو دركتي ولكن ام ديانت هاتوا او وعدوا موسى دايا ولو دوا انجلوتيا او سكا انجام بوه بو اشي حساسيتان بيه لحاليكا سابقي عهدو فيمان تان هس نسبت بم ديانتا ولو دوا اما عجيبا اگر ديگران لبر خاطر امتيازات خويان شريكا كانو روش كفر پیش اگرن لبرابر ام ديانتاوا بو ايوه حق امنيا لحاليكا درست برخلاف ام انتظارا امان جماعة بني اسرائيل اول جماعة يكن كدسمني اكلتك ام ديانتا ولا تكونوا اول كافر به اقلا اول دسمني اكنبن كخريك مبارزا اكا دواي اقاهي اول انتسي مبن اول انتساني مبن كروس كف اتخاذكا لبرابر ام بلنامو ولو دوا خيانة رهبران شولتو لتاريخا اما بوكا لا حقيقتك يعني يلكردوا برو لاي دنيا حقيقت يعني شادي وسو استفادة لما مزايا الدنيا يفتن يعني ساخت وفاقت لتك زوردار وفولدارا خيانة الرهبران الديني او نوع تزويرتا جناح السوم ملأ يا طايي السوم ملأ عبارة له روحانية خائن كشاكا كيري اووا حقيقتي ككبو خلقو بهداية خلق هاتوا اي شاريتو قميكا شتيك اللباتي او معرفيكا اما ملابا شاكا بفول بمزايا مادي لبرابر او اياتو كمن ناجو مبوتان قيمتك كمو بأرزش مقرنو او يلكن شونك هرچيك بيهر بأرزشا لبرابر او آيات و برنامه لوك خوانا دي بو هداية بشر امان سكوت كانو بيشار نوا فول بسينن مقام بسينن بونا هر النازي مقام بان و هر النازي فول برجنا ملياد الاخرى لمقايسي معنويو كيفيا اما هر كما بنسبة اوا اما مزايايك موقتة بو فردك و بدبختية طولاني بو جامعيك فس او مزايا وا اوان ايسينن هر چند بر حسب ظاهر سروي هر كما اما تذكراتي كبيانة دي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.